إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن من أجل القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى العلم الشرعي، فأهله ضمت شهادتهم إلى شهادة ربنا سبحانه وتعالى ومع شهادة الملائكة على وحدانية الله عز وجل. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولذا قد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمون لنبيهم تبع، قال تعالى: وقل رب زدني علما. ولهذا فإن الكليم موسى صلى الله عليه وسلم لما سمع برجل على وجه الأرض هو أعلم منه سأل ربه السبيل إلى لقائه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فخطب الناس خطبة بليغة أبكاهم منها، فسأله سائل بعد أن انتهى من خطبته: يا نبي الله، هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ أو قال: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فقال تعالى: بل عبدنا خطر هو أعلم منك. فلما قال الله له ذلك سأل موسى عليه السلام السبيل إلى لقائه، فقال: يا رب، وأنى السبيل إليه؟ فأخبره ربه: خذ يا موسى حوتا في مكتل واذهب إلى مجمع البحرين، فحيثما فقدت الحوت فهو سم، أي فهو موجود عند هذا المكان. فتزود لذلك نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بحثا عن العلم الذي يتقرب به إلى الله سبحانه، بحثا عن العلم الذي يقربه من الله ويرفعه درجات. في قصة نذكر بها، وهي قصة موسى مع الخضر، فدائما وكما سلف مرارا نستفيد من العلم بكتاب ربنا خشية في القلوب، ونستفيد فقها في المعاملات مع الناس، ونستفيد طمأنينة للقلوب طمأنينة للنفوس فضلا عما يعتري ذلك من أمور دنيانا التي لها علاج دائما وأبدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى عليكم فإن أجل العلوم على الإطلاق العلم بالوحيين، العلم بكتاب الله، والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سلف كلما تزودت كلما استبصرت، وكلما تقللت كلما عميت عن الحق ووجوه الحق. فمريد البصيرة عليه بالوحيين، كما قال القائل: فعليك بالوحيين لا تعدوهما، واسلك طريقهما بفهم جيد، فإن تعذر فهم نص غامض فاستفت أهل الذكر كالمسترشد. فعلينا بالوحيين كتاب ربنا وسنة نبينا. قال الله سبحانه: وإذ قال موسى لفتاه، أي واذكر يا رسول الله قول موسى لفتاه، اذكر ذلك لقومك ولأمتك عموما ولمن يأتون من بعدك. وإذ قال موسى لفتاه، وفتاه وضح بالسنة اسمه، ألا وهو يوشع ابن نون عليه السلام، هذا فتى موسى عليه الصلاة والسلام. ويوشع ابن نون هذا له منقبة ليست لغيره من الأنبياء، وكل نبي آثره الله بفضيلة وبمنقبة، وإن كانت المناقب اجتمعت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يوشع بن نون هو النبي الوحيد الذي حبست له الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع ابن نون عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس. قد أشرف على فتح القرية ولكنها لم تفتح، فنظر إلى الشمس قائلا: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أي إنك مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا. فحبس الله الشمس، والله على كل شيء قدير. توقفت الشمس عن المسير حتى فتح الله له البلدة. وفي ذلك يقول القائل: فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. هذا هو فتى موسى صلى الله عليه وسلم، فتى صالح يذكر بالله وتذكر رؤيته بالله، وكذا يستفيد هو من كليم الله عليه السلام من موسى عليه السلام. فدائما الرفقة الصالحة مطلب، الرفقة الصالحة مرغب. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح، أي لن أزال أسير، وإن مشيت أحقابا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي لن أزال سائرا حتى أصل إلى هذا المكان، إلى مجمع البحرين، أو أمضي عشرات السنين أو مئات السنين، لا ينثني أبدا عن رغبته في التزود من العلم الشرعي المقرب من الله سبحانه. ومن ثم شرعت الرحلة لطلب العلم وللتزود منه. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرحلون مسافات من أجل طلب حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو من أجل طلب معرفة آية من كتاب الله، أين نزلت، في من نزلت، كانوا يحرصون على ذلك أشد الحرص ويجتهدون أشد الاجتهاد، كما قال ابن عباس عن نفسه: كنت حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أصحابنا من أزواج النبي اللتين قال الله فيهما: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى خرج مسافرا وخرجت معه فعدل عن الطريق وعدلت معه فتوضأ ثم سألته: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي التي قال الله فيهما: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. الحديث. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. قدر الله وما شاء، ولا بد وأن ينفذ قدر الله سبحانه وتعالى. نام موسى عليه السلام، وقام يوشع عليه السلام يحرس الليل ويكلأ الليل، يحرس المكان أو يحرس الوقت. قام يوشع يحرس موسى عليهما السلام، فبينما يوشع بجوال موسى إذ اضطرب الحوت الميت في المكتب، كان ميتا مملحا فأحياه الله، فاضطرب اضطرابا شديدا في الزنبيل الذي هو فيه وقذف نفسه في البحر وسار في البحر بطريقة عجيبة لم يعدها يوشع من قبل. الماء لا يلتئم من بعده، أمسك الله جرية الماء. فتعلمون أن السفينة التي تمخر البحار تشق الماء ثم يلتئم من بعدها، أما هذا الالتئام فلم يحدث مع الحوت الذي سار في البحر، معجزة ودلالة على المكان. فمعجزة أولى إحياء الله عز وجل للحوت الميت، معجزة ثانية إمساك الله عز وجل جرية الماء لا تلتئم. الحاصل، قال تعالى: فلما بلغ مجمع بينهم نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه، أي قال موسى عليه السلام لفتاه: آتنا غداءنا في من الأمور ما يلي، أعني من الأمور الفقهية: جواز استخدام الآخرين أو جواز اتخاذ الخدم لمن يستطيع ذلك ولمن كانت له قدرة على ذلك. ولقد كان أنس يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أزواج النبي من لها خادم، فإذا كان بالإمكان فليس بمطعن في الدين أن تتخذ غلاما يخدمك أو أن تتخذ شخصا يخدمك. الفقه الثاني أنه كانت ثم وجبة الغداء، لأن البعض يقولون: ليست هناك وجبات إلا وجبتان في اليوم، والسنة تشهد لوجود ثلاث وجبات: من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر المدينة لم يضره سم ولا سحر. آتنا غداءنا، قد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، نصوص كثيرة في هذا الصدد. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا الضابط في الباب والله أعلم. قال تعالى: فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أيضا في فائدتان من فوائد الفقه: أولهما جواز بث الشكوى لمن لم يكن متسخطا على أقدار الله. يجوز أن تقول لشخص قد تعبت، أنا متعب، أنا مريض، ليس على سبيل التسخط على قدر الله، ولكن على سبيل الإخبار فحسب. قالت عائشة: ورأسا؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا. قالت: أظن أنك تحب موتي، ولو كان ذاك لأصبحت معرسا ببعض نسائك. فتبسم النبي قائلا: ذاك لو كان وأنا حي لقمت عليك ودفنتك ودعوت الله لك الحديث. فلم يكن النبي متسخطا لما قال بل أنا ورأسا، فإذا لم يكن في الأمر تسخط على أقدار الله عز وجل فلا مانع من بث الشكوى لمن يرجى عنده بإذن الله زوالها. ولقد قال ذلك الصابر المحتسب عروة بن الزبير رحمه الله ورضي الله عن والديه: خرج مسافرا فلما كان ببعض الطريق دبت في رجله آفة فلم يكن لها من علاج إلا أن تنشر رجله بالمنشار وتقطع رجله خشية أن يتسرب الداء إلى سائر الجسم. فقالوا: نسقيك شيئا يعنون نبيذا يا عروة، لأن نشر الرجل أمر شاق. قال: لا ألقى الله، وفي بطني شيء من المحرم. فنشرت رجله وصابر محتسب، فلما نشرت رجله وفارقت جسده نظر إليها نظرة المودع لها الصابر المحتسب الراضي بقضاء الله وقدره قائلا: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ثم دخل عليه الناس أرسالا يعزونه في رجله، فدخل داخل فقال عروة: إن كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبتها عند الله. قال: لم أكن أعزيك في رجلك، إنما أعزيك في ولدك. قال: ما شأن ولدي؟ قال: سقط الآن من على جدار فوقصته الدابة فمات. فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني أولادا ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم تكلم بالآية: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فيجوز بث الشكوى إذا لم يكن البث مصحوبا بالتسخط ولا مصحوبا بالاعتراض على أقدار الله سبحانه. كذلك أخذ العلماء من قوله تعالى: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ومن قول النبي في الحديث وهو يشرح هذه الآية أو يبينها قال: وما وجدا النصب إلا بعد أن فارق المكان. قال العلماء: فالمعونة على قدر التكليف، المؤنة على قدر التكليف. فكلف أن يصل إلى مجمع البحرين أعانه الله على الوصول للمكان، لما جاوز المكان وجد التعب. نرجع إلى التأويل. قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. حينئذ تذكر يوشع عليه السلام قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ترى يا نبي الله المكان الذي ذهبنا إليه عند الصخرة واسترحنا فيه، فإني نسيت الحوت، نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ونسيت أيضا أن أخبرك بأمر الحوت. وسبحان الله، معجزات تحصل وينسى نبي هذا الحدث وأن يخبر موسى به. قال العلماء: فيجوز أن ينسى الشخص الأمر الجلل والخطب العظيم، يجوز أن ينسى. فالذي يمسك العقول أو الذي يجعلها تحفظ هو الله سبحانه، والذي يجعلها تنسى هو الله سبحانه. فحدث كهذا من تصوراتنا لا ينبغي أن ينسى. حوت ميت يحيى وإمساك لجريات الماء أمر لا ينبغي أن ينسى، ولكن الله هو الذي ينسي وهو الذي يثبت الحفظ. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فالخطب العظيم قد ينسى. ولذا الصديق يوسف لما قال للجليس الذي بشره بأنه سيخرج اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ذلك حتى إذا أتاك أخوك وقال نسيت أن أفعل كذا وكذا، لا تقل له كيف تنسى، هذا أمر لا ينسى. فأقول إن الأمور العظيمة قد ينسى أهل التقى وأهل الفضل فضلا عن غيرهم. أعظم الأمور قد ينسيها الله عز وجل أشخاصا. ولقد كان القرآن يتلى في زمن رسولنا الأمين، وكان العلم به يرفع عن الجميع. قال تعالى في كتابه الكريم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. قال حذيفة أو أبي كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة في الطول، فرفعت من الصدور ولم يبق إلا هذا القدر الذي بين أيدينا. أرجع إلى التأويل. قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي كان أمرا عجيبا لما قذف بنفسه في البحر. قال الكليم عليه السلام ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي كنا نريد ونطلب، فارتدا على آثارهما قصصا. يقصان ويتتبعان آثار الأقدام فوجدا عبدا من عبادنا، هكذا وصف، وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. قيل في الرحمة النبوة، وبها استدل من قال بنبوة الخضر. وقيل إن الرحمة عم آتيناه رحمة من عندنا، فالرحمة المقذوفة في القلوب من الله سبحانه وتعالى، واللين والشدة كذلك، كل ذلك مقدر قدره الله. فالرجل طيب القلب لين القلب رقيقه، كل ذلك من عند الله. والغليظ الفظ كل ذلك مقدر عليه كذلك. ولذا لما أتى الأقرع بن حابس التميمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه يقبل حسنا وحسينا قال ما هذا يا محمد، أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد والله ما قبلت واحدا منهم قط. فقال عليه الصلاة والسلام وما أملك لك، إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك ما أملك لك، إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فالرحمة المقذوفة في القلوب من الله. قال تعالى في شأن السيد الحصور يحيى عليه السلام وما كان به من خصال وحنانا من لدنا، أي وقذفنا فيه حنانا من عندنا وزكاة أي وطهرا، وكان تقيا عليه صلوات الله وسلامه. وجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فالعليم علمه من الله، الطبيب طبه من الله، العالم علمه من الله، المهندس علمه من الله. إن الله خلق كل صانع وصنعته كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن آتاه الله علم عليه أن يمن بهذا العلم وأن يتصدق به على غيره من خلق الله عز وجل. وفي حديث الصدقات والكفارات تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين صانعا أي صانعا جاهلا في صنعته ترشده، أو ضعيفا عن الأداء تعينه، أو تصنع لأخرق لا يستطيع أن يصنع. وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى ويلزمنا أن ننظر إلى المحاورات التي تجري بين الصالحين، فالكلمات التي تدور بينهم والمناقشات التي تتم بينهم يستفاد منها أدب جميل. فهي مناقشات وكلمات وطلبات تدور بين صالحين كريمين، فيلزمنا إذا وجدنا مثل ذلك في كتاب ربنا، نبي التقى بنبي، صالح التقى بصالح، نسمع ما المحاورات التي تجري حتى نتعلم منها، حتى نتأدب بآدابها. يقول الكريم موسى: وقد التقى بالخضر عليهما السلام، ونعم اللقاء، لقاء يجمع أهل الفضل، أهل الصلاح، أهل الإيمان، أهل التقى، يجمع بين كليم الله وبين الخضر عليهما السلام. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تأذن لي؟ وسبحان الله، يتواضع الفاضل للمفضول كي يتعلم منه. الفاضل موسى بلا شك هو كليم الله، كليم الله موسى يتواضع ويخفض الجناح، قد علم أن هناك ملائكة، ملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، فتواضع والآخر، تواضع والآخر للخبر. هل أتبعك؟ هل تأذن لي في اتباعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أمشي بعدك، أمشي معك، أقوم بخدمتك أحيانا، هل أتبعك؟ أكون لك تابعا على أن تعلمني مما علمت رشدا، تعلمني مما علمت. علم موسى أن العلم من الله، ولذلك قال: مما علمت، يذكره بفضل الله عليه بأسلوب كله أدب، كله رد للمعروف إلى مزديه ربنا سبحانه وتعالى. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، شيئا أسترشد به في ديني، أسترشد به في أموري، فأنا جئت للاسترشاد، والعلم خير مرشد. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الخضر وبأدب العالم أيضا: إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تطيق السير معي. ثم التمس له العذر بأسلوب طيب: لا لجهل منك ولا لقلة فهم منك، إلا لأنها أمور اختصني الله بها كما اختصك بعلم آخر. ففي الحديث: يا موسى، إنك على علم من الله، علمك الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله، علمني الله لا تعلمه. هنا قال: إنك لن تستطيع ما يصبر، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ التماس للعذر، أمور أنت لا تعلمها، فقد تنكرها لقلة علمك بها، وقد كان أمور لا تعلمها قد تنكرها لقلة علمك بها. فالشخص أحيانا يعادي ما يجهل، أحيانا كما قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، وكما قال: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. إنك لن تستطيع ما يصبر، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله، ليس بقوتي، بل إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. استثنى، كان صابرا، لكن قال البعض: عصى الأمر كما سيأتي، لكون الأمر كان فوق طاقته، وقد يشاء الله وقد لا يشاء. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. اتفق على ذلك وامضيت الشروط. قال الخضر مشترطا: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، شرطي عليك بالمسير معي لا تسألني عن شيء أصنعه حتى أحدث لك منه ذكرى. أنا الذي أخبرك هذا شرط، إن رأيتني أفعل أي شيء لا تسألني لما فعل، لما ترك، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق فقع على ذلك حتى إذا ركب في السفينة غرقها. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب إلى اليم إلى شاطئ البحر وأراد سفرا فرأي سفينة فأشار الخضر إلى أهلها وكانوا يعرفونه، فجنحوا إلى البر وحملوهما. جاء الخضر يدفع مالا، رفض المال لمعرفتهما بالخضر، فركب الخضر وركب موسى. فعلى ذلك أيضا، إن أراد السائق إكرام شخص فله أن يقبل هذا الإكرام، لأن الخضر وموسى قبلا هذا الإكرام ولم يردا، فركبا في السفينة بغير أجر دفعا. انشغل أهل السفينة في سفينتهم، توسطت السفينة البحار وموسى عليه السلام يركب الخضر. والذي يصنع؟ فإذا الناس منشغلون في سفينتهم وسيرها وتسييرها، إذا الخضر يعمد إلى قدوم كان معه آلة نجار ويذهب يقتلع لوحا من ألواح السفينة، يقتلع لوحا من ألواح السفينة، الماء سيتسرب. نظر موسى متعجبا إلى هذا الذي يحدث، قال كما في الحديث، كما في الآية أولا: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أي أتيت بأمر عظيم. النبي يقول عليه الصلاة والسلام في الذي قاله موسى للخضر: قوم حملونا بغير أجر تعمد إلى سفينتهم تخرقها. يعني أهكذا يقابل المعروف؟ أهكذا يقابل المعروف؟ ناس يحملوننا بغير أجر تخرق عليهم سفينتهم. فنظر الخضر إلى موسى قائلا: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، كانت نسيانا، ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. في الحديث رأى الخضر مع موسى غلاما يلعب مع الغلمان. في روايات للطبري في سندها مقال يسير أن الولد كان أظرف الغلمان وأوطأ الغلمان وأجمل الغلمان، يجري مرحا ضاحكا وسيما والضاء. فاستدعاه الخضر ورد رأسه بالحجر أمام موسى عليه السلام. لم يصبر موسى على هذا الحدث الجلل، السفينة قد تصلح، أما رأس الولد الذي فصل عن الجسد كما في بعض الروايات، في بعضها أنه دهد رأسه بالحجر، وفي رواية أخرى أنه اقتلع رأسه من جسده بيد، ويجمع البعض بين الروايتين بأن يكون ضرب رأسه أولا ثم انتزعه من جسده. لم يصبر موسى على هذا الخطب العظيم الذي يراه أمام عينيه، والغلام لم يبلغ الحلم، الغلام مرفوع عنه التكليف. فقال موسى عليه السلام ولم يصبر ولم يكن ناسيا، فالنسيان كان في المرة الأولى فحسب. قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، فعلت أمرا عظيما منكرا. قال الخضر لموسى مذكرا: ألم أقل لك؟ واشتد عليه المرة الثانية في التعليم كما قال العلماء. هنا قال: ألم أقل لك؟ وهي أشد من الأولى. إنك لن تستطيع معي صبرا. رأى موسى أن الأمر فوق طاقته وفوق تحمله وفوق قدرته، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، قد أبلغت إلي في قبول اعتذاراتي. هنا يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما، أي كنا نحب ألا يشترط موسى هذا الشرط: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما. وسبحان الله، وكما يروى عن الإمام الشافعي: إن الناس لا يوقرون كثيرا من يجلونه. فهذا نبي الله وكليمه موسى عليه السلام، ومعه الخضر صاحب هذا العلم بإذن الله الذي تسمعون، يمران على القرية بيتا بيتا: لقمة يا أهل القرية، نريد لقمة نأكلها، نريد شربة نشربها. لقمة يطلبها الكليم موسى ويطلبها الخضر من أهل قريته، فبالإجماع يرفض أهل القرية إضافتهم، يرفض أهل القرية تضييفهم، والضيف له حق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أيما رجل نزل بقوم فلم يقدموا له القرى كان له أن يأخذ منهم بقدر قراء. حتى إن بعض الفقهاء يقولون: يجوز أن يقاضيهم عند القضاء حتى يأخذ حقه منهم. لم يقدموا لهم القراء اللائق بالأضياف. قال النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. موسى الكليم يمر على القوم يسألهم لقمة ومعه الخضر، والقرية البخلاء أهلها تأبى أشد الإباء أن تطعمهم أي طعام. استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهم. وكلمة الإباء تحمل معنى أشد الرفض، فأبوا أن يضيفهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. مر موسى مع الخضر على جدار مائل، قال له الخضر: تعال نصلح هذا الجدار. وقال يصلح الجدار، فأصلح الجدار. تعجب موسى: ما هذا الذي يحدث؟ أهل قرية اللئام أبوا أن يقروننا، تعمد إلى جدار لم تقيمه، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هنا كان الفراق. قال تعالى، قال أي الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك سأخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، تعال إلي فسأخبرك بالأحداث التي جرت علك تنتفع، لعل من قرأ هذا القرآن أن ينتفع، لعل من أراد أن يتعرف على مقادير الله أن يتعرف. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ألا تستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بدأ الخضر يقص على موسى عليه السلام أنباء ما قد سبق. قال: أما السفينة التي أنكرت علي خلقها، كانت لمساكين يعملون في البحر، كانت لمساكين يعملون في البحر. من الفقه استفيد أمر أن الشخص الذي يمتلك دابة يكريها، وإن كانت غالية الثمن لكن دخلها لا يكفي، يعد مسكينا ولا يؤمر ببيعها. فالذي عنده سيارة أو سيارتان يكريهما ويأتيان له بدخول، لكن لا تكفيه، لا يؤمر ببيع السيارات والإنفاق. الذي عنده 10 أبدنة من الأرض دخلها لا يكفيه، يعد مسكينا ولا يؤمر ببيع الأرض. أما السفينة فكانت لمساكين، وصفوا بالمسكنة مع امتلاكها، يعملون في البحر، جواز العمل في البحار. وكان وراءهم ملك، في قراءة ابن عباس، وكان أمامهم ملك، ملك ظالم كما هو الشأن في أكثر الملوك إلا من رحم الله، ملك يأخذ كل سفينة في قراءة صالحة، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وإن لم تكن في القراءة في الآية فهي في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا بلا وجه حق، هكذا يريدها دون ثمن ما يبذل، دون أي علة من العلل، اغتصاب وسرقة كما هو شأن المطرفين في كثير من الأزمان إلا من رحم الله. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، أردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني حتى يجنع أهلها إلى البر فيصلحون السفينة فيتفادون مصادرة السفينة. اختيار لأخف الضررين كما يقول العلماء، وهذه قاعدة أصولية واسعة وقاعدة فقهية كذلك، ألا وهي قاعدة اختيار أخف الأضرار، قاعدة أطبق العلماء على العمل بها إلا من قل فقهه من الناس يأباها، لكن جماهير أهل العلم على أن الأضرار إذا تزاحمت اخترنا أخف الأضرار. فإذا أتاني شخص يجري وتبعه رجل يريد قتله، فاختفى عندي الشخص المظلوم الذي يراد به القتل، وجاءني الظالم فلان عندك، فأنا بين مفسدتين، إما أن أقول عندي فيقتل هذا الشخص، وإما أن أقول لا فقد كذبت حينئذ. ولكن يقول الجماهير تختار أخف الأضرار لدفع أشد البلايا، فهي قاعدة اختيار أخف الضررين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الجدار، وأما الغلام، فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. نفس القاعدة المذكورة، التكفير التسبب في كفر الناس أشد من قتلهم، ولقد قال تعالى والفتنة أشد من القتل، أي صرف الناس عن دينهم من الكفر أشد من قتلهم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هنا فائدة في التأدب مع الله، في النقل عن الله، لما قال الخضر فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، لكن نسب الخضر العيب إلى نفسه لما قال فأردت أن أعيبها. فالتأدب في النقل عن الله مطلب. قال الخليل إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت نسب المرض إلى نفسه مع أنه مقدر، وإذا مرضت فهو يشفيني، فالشفاء نسب إلى الله تأدبا في اللفظ. وكذا قالت الجن، كذا قالت الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الشر إلى من لم يسمى فاعله، والخير إلى الله، والكل مقدر. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أوصل للرحم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صلاح الآباء ينعكس حتى على الأحفاد كذا قيل وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربي. وما فعلته عن أمري. قيل الكنز كنز علم وقيل الكنز كنز مال وهو الأليق والأوفق بالسياق. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. كذا قال الخضر لموسى. يقول العلماء في الآية الأخيرة إن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء بل الأحفاد بل أحفاد الأحفاد. قد تدعو دعوة: يا رب أصلح لي ولدي، يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فأتي بعد الحفيد صالحا أو حفد الحفيد صالحا. فإن إبراهيم عليه السلام دعا في ذريته ودعا لأهل مكة، فجاء إسماعيل أو كان يدعو إسماعيل، فمن الحفيد الذي جاء؟ جاء بعد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام استجابة لدعوة الخليل إبراهيم، إذ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فلا ننتني أبدا عن الدعاء لذرياتنا بالصلاح، لا ننتني أبدا ولا نفتر عن ذلك. يقول سعيد بن المسيب لولده: يا بني لا أزيدن في صلاتي من أجلك. قيل لا أزيدن في دعائي من أجلك، وقيل لأزيدن في صلاة أدعو في ثناياها لك حتى يكرمك الله عز وجل. الناظر أيها الإخوة إلى القصة الكريمة يرى أن الأمور تجري بمقادير الله سبحانه. لا يجري أبدا أي أمر إلا بتقدير الله. ينسى الحوت في مكان أراد الله له أن ينسى فيه. يخبر موسى بالأمر عليه السلام في مكان أراد الله له أن يخبر فيه. أمور كلها تجري بقضاء الله. صدق الله إذ قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يكون في المرض كفارة وأنت حزين منه وتريد أن تواصل عملك وتباشر عملك، فتمرض وتنكف عن العمل تظنه شيئا ضارا ويحمل لك كل النفع. قد يصرف عنك السوء، قد يصرف عنك المكروه وأنت لا تدري. فدائما وأبدا نوطن النفس على الرضا بقضاء الله سبحانه، على الرضا بقضاء الله. قد ترزق زوجتك ولدا تفرح به أشد الفرح ويكون نكدا عليك في الدنيا، بل وسبب نكد في الآخرة، عياذا بالله من ذلك. وقد ترزق ببنت فيفعل أهل الجهل ما فعل الجاهلون من قبلهم، ترى وجهه مسودا وهو كظيم، ولكن فيها كل النفع. فلقد كانت فاطمة رضي الله عنها بنتا ولكنها سيدة نساء الجنة، وكان ابن نوح ذكرا ولكنه كان مع الكافرين، عياذا بالله من الكفر. فدوما نوطن أنفسنا على الاستسلام لقضاء الله ولقدر الله، ولنعلنها مدوية كل صبيحة ومساء: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح كان حقا على الله أن يطيعه، من قالها إلى يمسي كان حقا على الله أن يرضيه. أيها الإخوة، دائما نلتمس الهدى ونلتمس الزاد من كتاب ربنا. فقد أوصى نبيكم بهذا الكتاب العزيز، وشدد في الوصية على هذا الكتاب العزيز، فقد نزل مكانا بين مكة والمدينة يقال له غدير قم، يقال له غدير قم، عين ماء هنالك يقال لها غدير قم. فقال لأصحابه: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يوشك أن يأتيني رسول ربي أي ملك الموت فأجيب، فأذكركم إني تارك فيكم خليفتين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله، فحث ورغب على كتاب الله، حث ورغب في كتاب الله وكرر التذكير به، كتاب الله وآل بيتي، ثم ذكر بأهل بيته الذين هم الطيبون المستقيمون على نهجه السائرون على دربه، فقال: أذكركم الله في أهل بيتي. هكذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الغدير بهذا الكلام الموجز المجمل، ذكر بكتاب الله ورغب فيه. فبالله عليكم أقبلوا على هذا الكتاب انتفاعا ونفعا، أقبلوا على كتاب ربكم، تدبروا الآيات، لا تتلونه تلاوة الغافل المنشغل المتلاهي، بل قفوا عند عجائبه، تفكروا في الكلمة من كتاب ربكم، فهو كتاب مبارك بركته تشع، بركته تعم، بركته تأتيك في كل وقت وحين. فقفوا مع الآيات متأملين متدبرين، متفكرين معتبرين متعظين، فكل الآيات فيها نفع، كل الآيات فيها نفع، كل الآيات فيها رفعة للدرجات وإنارة للطرقات، فلا تقرؤونه قراءة الغافل المتلاهي. إذا قمتم من الليل به كما كان نبيكم يفعل، وكما كان السلف الصالح يفعلون، فكان لهم شعار قيام الليل وتحذيب القرآن. إذا قمتم من الليل وأنتم تتلون الكتاب قفوا كما كان النبي يقف، إذا وقف بآية أو مر بآية فيها عذاب تعوذ من العذاب، تعوذ بالله من العذاب، وقف بآية من آيات الرحمة سأل الله منها، فقفوا كذلك مع الآيات كما كان نبيكم يقف. إن الآيات تذكر بلا شك بالمآل الذي نحن عليه مقبلون ونحن عليه مقدمون. فبارك الله فيكم، ستسألوا عن هذا الكتاب العزيز، فلا تكونوا من الذين شكي حالهم. قال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا تهجروا كتاب الله، خير من إضاعة الأوقات في قراءة صحيفة لا معنى لها ولا وجه لها، خير من إضاعة الأوقات في النظر إلى أخبار الحوادث والرياضة، خير من كل هذا أن تمعن النظر في كتاب الله وأن تدقق. فالسمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وستسألون ونسأل عن هذا الكتاب العزيز. مسكنا الله بكم وإياه حتى نلقاه، اللهم مسكنا بكتابك حتى نلقاك، واجعلنا عاملين به تالين له متدبرين لآياته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله ربيعا لقلوبنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، اجعلنا وإخواننا من المرتفعين بهذا القرآن درجات في أعلى عليين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن أعونهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ونعوذ بك اللهم من الحور بعد الكور، ومن تشتت الأمر بعد اجتماع، ومن الفرقة بعد الاجتماع. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين. أكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سلوا الله له الوسيلة حتى يشفع فيكم، صلوات الله وسلامه على هذا البشير النذير الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. ألا وقت الصلاة.